وقفنا في الحلقة الماضية عند ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من القرن بين النذور هي شرعية ونهي عنها وما يحصل فيها من تمام المطلوب والأدعية غير الشرعية. يقول رحمه الله: وقد قام بنفوسهم أي الناذرين أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله مستمرا في بيان أن الأسباب وحدها لا تقتضي مسبباتها، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وضرب لذلك مثلا بالنذر. النذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، يعني لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، وإنما هو سبب من الأسباب، فكيف بغيره من أنواع الأسباب التي يفعلونها عند القبور وعند الأضرحة ويظنون أنها هي الأسباب المشروعة التي تحقق لهم ما يريدون. نعم.